وصريحة مش بالإمام الشرعي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى أنت لو سئل ما الحكمة من إرسال الرسل تقول كما قال الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي المذكورة لئلا يكون للناس على الله حجة. كذلك في أموال الفيء، في أموال الفيء ربنا قال إيه؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فيه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ليه؟ كي فاللم لم التعليل، فاللم لم الايه؟ التعليل. ولكن تحتمل أيضا أن تكون لم الايه؟ العاقبة، لم الايه؟ العاقبة، زي قوله تعالى ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا وحزنا. دي بيسمى العلماء يجي النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت ايه؟ بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وكان زيد يقال زيد بن ايه؟ ابن محمد، حتى نزل أدعوهم ايه؟ لآبائهم، فقيل زيد بن حارثة. لما طلقها زيد وانتهت العدة زوج الله زينب من النبي عليه الصلاة والسلام في السماء بلا ولي ولا شهود ولا مهر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طب ليه ربنا كده قدر ذلك الزواج؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ايه؟ أدعيائهم. فهذا النص صريح في دلالته القطعية على أن علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بعد أن طلقها زيد هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح أزواج زوجات أبنائهم بالتبني. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما آذن لهم في ادخار لحوم الأضاحي بعد أن نهاهم، قال إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا، فعلل النهي الأول بأنه حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام. فلما زالت العلة زال الحكم بتحريك الادخار، لأن الأحكام تدور ما عللها وجودا وإيه؟ وعدم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه؟ البصر. انت ليه مأمور انك انت تخبط على الباب وتقف على يمينه وشماله؟ عشان عينك ما تخشش البيت. فاذا عينك دخلت قبل ان تستأذن يبقى ما فائدة البصر؟ ما فائدة الاستئذان؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فهذا نص صريح قطعي، فان علة الاستئذان هي منع اطلاع الانسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه. فيقاس عليه المنع من اطلاع الانسان من شباك الى داخل ايه؟ البيت. وانت ماشي بالشارع احيانا بتبقى فيه شبابيك واطي، وانت واقف في الدور الثالث الرابع بتاعك ايه؟ شباك جارك قدامك مفتوح، ايه ما يصحش توصف شباك ايه؟ جارك. انما جعل الاستئذان من اجل ايه؟ البصر. إبادية الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير الايه؟ الذي لا يحتمل غير العلة. وقد أفاد ضربه الأمثال من الأحاديث وإن كانت أحاديث أحاد بأن قوله القطعي ليس المراد به إيه؟ قطعي الثبوت اللي هو من حيث التواتر والأحاد، ولكن المراد به القطعي في الإيه؟ في الدلالة. قطعي في الإيه؟ في الدلالة، يعني لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا التعليل. ثانيا الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية. يبقى الأمثلة الأولانية كانت قطعية في الايه؟ في العلة، يعني لا تحتمل الا الايه؟ الا التعليل، لا يحتمل الا التعليل. قال الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطع في العلة، في نص بس مش قطعي ان ايه؟ ان العلة هي كذا، يعني ان النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا، يعني الراجح ان دي العلة، النص في العلة بس اللفظ يحتمل غيرها لا يمنع من ظهور النص فيها، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية. يبقى ايه؟ الاولى قطعية ايه؟ والثانية ايه؟ ظنية. مثال قوله تعالى كتاب انزلناه اليك، ليه؟ لماذا انزل الله الكتاب على رسوله؟ قال لتخرج الناس من الظلمات اليه. فاللم لم التعليل، فاللم لم الايه؟ التعليل. ولكن تحتمل ايضا ان تكون لم الايه؟ العاقبة، لم الايه؟ العاقبة، زي قوله تعالى ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا وحزنا. دي بيسموها العلماء لم الايه؟

او افرض انه بلغه ولم يصح عنده، قال هذا حديث ايه ضعيف، يبقى هو اذن ما عندوش نص في العلة، ما عندوش نص في الايه في العلة، فعايز يبحث عن علة تحريم الخبر عن طريق السبر والتقسيم. هيعمل ايه؟ يحصر الاوصاف التي يمكن ان تكون احداها علة التحريم، مثل كون الخمر من العنب هذا وصف، او كونها سائلة هذا وصف، او كونها مسكرة هذا وصف، وبعدين يبدأ النظر ويعيده في هذه الاوصاف الثلاث مستهديا بشروط العلة السابقة، فيلغي الوصف الاول لكونه قاصرة، كون الخمر ايه من العنب، العنب ده وصف قاصر لا يتعدى الى غيره، واحنا عشان قلنا شروط العلة ان تكون متعدية الى ايه الى غيره، كونها سائلة يلغي برضو هذا الايه الوصف، لان هذا الوصف طردي اي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا تأثير فيه، ويبقي الوصف الثالث وهو الإسكار لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم، فيقول كل نبيذ أسكر فهو ايه فوخم. دي طريقة استنباط العلة لمن لم يبلغه النص في الايه في الخمر، وهو كل مسكين ايه خمر. ادي معنى السبر والايه والتقسيم، السبر معناه الاختبار، والتقسيم معناه حص الاوصاف ثم العودة اليها بالنظر للبحث في ايها تتوفر فيه شروط العلة. مثال اخر، ان النص ورد بولاية الاب على تزويد ابنته البكر الصغيرة كما سبق معنا، ولم تثبت علة هذا الحكم بنص ولا اجماع، يعني جاء النص بان للاب ان يزوج ابنته البكر الصغيرة، طب العلة ايه؟ لم يرد نص ولا اجماع بالعلة، فينظر المجتهد في النص ويحصل العلة باحد اثنين، البكارة او الصغر، الوقت البنت الصغيرة البكر ابوها يجوزها، طب هيجوزها ليه؟ عشان بكر ولا عشان صغيرة؟ ادي الوصفين اللي ممكن احدهما يكون ايه علة، فيردد النظر فيهما وبعد التأمل يستبعد وصف البكارة. ليه؟ لان الشارع لم يعتبر البكارة باي نوع من انواع الايه الاعتبار، وانما اعتبر ايه الصغر في الولاية المالية كما سبق ايه كما سبق معنا، فيكون اعتبار الشارع للصغر في الولاية المالية دليلا على انه اعتبر الصغر وصفا معينا. الظهر والعصر من المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، قيل لماذا؟ قال اراد ان لا يحرج امته. قال العلماء هذا لمن لم يتخذه عادة، الجمع في الحضر لمن لم يتخذه عادة، مش العملية مش مفتوح. المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، يعني المسألة بقى اذا ما كانش فيه نص على العلة ولا اجماع فانظار المجتهدين هتختلف، فده هيقول العلة كذا والتاني هيقول الايه العلة كذا، ده هيلاقي الشروط متوفرة في وصف، التاني هيلاقيها مش متوفرة وهكذا. ولا شك ان انظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، فقد يرى مجتهد ان هذا الوصف هو المناسب بينما لا يراه غير مناسبا، فالحنفية مثلا رأوا ان علة الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة هي الصغر للبكارة، بينما رآها الشافعية البكارة للصغر. ومن اختلاف الفقهاء في استنباط العلة ايضا ان السنة وردت بتحريم مبادلة بعض الاصناف بجنسها متفاضلة، عارفين الاصناف الستة الربوية الذهب والقمح، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والايه والملح، خد بالك. قال لم يقم دليل شرعي من نص او اجماع على علة هذا الحكم، فالمجتهد يبحث في العلة، فقد يصل باجتهاده بطريق السبر والتقسيم الى ان العلة هي اتحاد الجنس وكون هذه الاصناف مما يكال او يوزن، هذا قول الحنفية ومن وافقهم، او ان العلة هي اتحاد الجنس مع كون هذه الاصناف طعاما او اثمانا، وهذا قول الشافعية ومن وافقهم، او ان العلة هي اتحاد الجنس وكون هذه الاصناف قوتا مدخرة او اثمانا، وهذا قول المالكية ومن وافقهم. وعلى اساس نوع العلة التي استنبطها الفقهاء يكون القياس، فعلى رأي الحنفية